بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 94 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. استئناف ابتدائي مناسب لما قبله، سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه، فكان موقعه هنا بسبب موالاة نزوله لنزول ما قبله، أو كان وضع الآية هنا بتوقيف خاص. والمناسبة ذكر بعض أحكام الجهاد، وكان أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدر. لا جرم نزلت هذه الآية بعد قضية فداء أسرى بدر مشيرة إليها. وعندي أن هذا تشريع مستقبل أخره الله تعالى رفقا بالمسلمين الذين انتصروا ببدر، وإكراما لهم على ذلك النصر المبين، وسدا لخلتهم التي كانوا فيها، فنزلت لبيان الأمر الأجدر فيما جرى في شأن الأسرى في وقعة بدر. وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس والترمذي عن ابن مسعود، ما مختصره أن المسلمين لما أسروا الأسارى يوم بدر وفيهم صناديد المشركين، سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفاديهم بالمال، وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. وقال عمر: أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر، فأخذ منهم الفداء كما رواه أحمد عن ابن عباس. فأنزل الله: ما كان لنبي إن يكون له أسرى الآية. ومعنى قوله هوي رسول الله ما قال أبو بكر أن رسول الله أحب واختار ذلك، لأنه من اليسر والرحمة بالمسلمين إذ كانوا في حاجة إلى المال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وروي أن ذلك كان رغبة أكثرهم، وفيه نفع للمسلمين وهم في حاجة إلى المال. ولما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مشورته، تعين أنه لم يوحي الله إليه بشيء في ذلك، وأن الله أوكل ذلك إلى اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن يستشير الناس، ثم رجح أحد الرأيين باجتهاد وقد أصاب الاجتهاد، فإنهم قد أسلى منهم حينئذ سهيل بن بيضاء، وأسلى من بعد العباس وغيره، وقد خفي على النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يعلمه إلا الله، وهو إضمار بعضهم بعد الرجوع إلى قومهم أن يتأهبوا لقتال المسلمين من بعد. وربما كانوا يضمرون اللحاق بفل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال، فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم أحد. فلأجل هذا جاء قوله تعالى: وما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال ابن العربي في العارضة: روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فخيره بين أن يقرب الأسارى فيضرب أعناقهم، أو يقبل منهم الفداء ويقتل منكم في العام المقبل بعدتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يخيركم أن تقدموا الأسارى وتضربوا أعناقهم، أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام المقبل بعدتهم. فقالوا: يا رسول الله، نأخذ الفداء فنقوى على عدونا ويقتل منا في العام المقبل بعدتهم. ففعلوا. والمعنى أن النبي إذا قاتل فقتاله متمحض لغاية واحدة، هي نصر الدين ودفع عدائه، وليس قتاله للملك والسلطان. فإذا كان أتباع الدين في قلة، كان قتل الأسرى تقليلا لعدد أعداء الدين، حتى إذا انتشر الدين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة. فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله ما كان لنبي. والكلام موجه للمسلمين الذين أشاروا بالفداء، وليس موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فعل إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أصحابه، ويدل لذلك قوله تريدون عرض الدنيا، فإن الذين أرادوا عرض الدنيا هم الذين أشاروا بالفداء، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حظ. فمعنى ما كان لنبي أن يكون له أسرى نفي اتخاذ الأسرى عن استحقاق نبي لذلك الكون، وجيء بنبي نكرة إشارة إلى أنه هذا الحكم سابق في حروب الأنبياء في بني إسرائيل، وهو في الإصحاح 20 من سفر التثنية. ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وقد يجيء بمعنى أنه لا يصلح كما هنا، لأن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب، فتعين أن يكون مرادا منه ما لا يصلح من حيث الرأي والسياسة. ومعنى هذا الكون المنفي بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى هو بقاؤهم في الأسر، أي بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء، وليس المراد أنه لا يصلح أن تقع في يد النبي أسرى، لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب، وهو من شؤون الغلب إذا استسلم المقاتلون، فلا يعقل أحد نفيه عن النبي، فيتعين أن المراد نفي أثره، وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين، وهما المن عليهم بإطلاقهم أو قتلهم، ولا يصلح المن هنا لأنه ينافي الغاية وهي حتى يثخن في الأرض، فتعين أن المقصود قتل الأسر الحاصلين في يده، أي أن ذلك الأجدر به حين ضعف المؤمنين خضدا لشوكة أهل العناد. وقد صار حكم هذه الآية تشريعا للنبي صلى الله عليه وسلم في من يأسرهم في غزواته. والإثخان الشدة والغلظة في الأذى، يقال أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا ثقل عليه، وقد شاع إطلاقه على شدة الجراحة على الجريح، وقد حمله بعض المفسرين في هذه الآية على معنى الشدة والقوة، فالمعنى حتى يتمكن في الأرض، أي يتمكن سلطانه وأمره. وقوله في الأرض على هذا جار على حقيقة المعنى من الظرفية، أي يتمكن في الدنيا، وحمله في الكشاف على معنى إثخان الجراحة، فيكون جريا على طريقة التمثيل بتشبيه حال الرسول صلى الله عليه وسلم المقاتل الذي يجرح قرنه جراحا قوية تثخنه، أي حتى يثخن أعداءه فتصير لهم الغلبة عليهم في معظم المواقع، ويكون قوله في الأرض قرينة التمثيلية. والكلام عتاب للذين أشاروا باختيار الفداء والميل إليه وغض النظر عن الأخذ بالحزم في قطع دابر صناديد المشركين، فإن في هلاكهم خضدا لشوكة قومهم، فهذا ترجيح للمقتضى السياسي العرضي على المقتضى الذي بني عليه الإسلام، وهو التيسير والرفق في شؤون المسلمين بعضهم مع بعض، كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد كان هذا المسلك السياسي خفيا حتى كأنه مما استأثر الله به، وفي الترمذي عن الأعمش أنهم في يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل أن تحل لهم، وهذا قول غريب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم وهو في الصحيح. وقرأ الجمهور أن يكون له بتحتية على أسلوب التذكير، وقرأه أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر بمثنات فوقية على صيغة التأنيث، لأن ضمير جمع التكسير يجوز تأنيثه بتأويل الجماعة. والخطاب في قوله تريدون للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداء، وفيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير معاتب، لأنه إنما أخذ برأي الجمهور، وجملة تريدون إلى آخرها واقعة موقع العلة للنهي الذي تضمنته آية ما كان للنبي، فلذلك فصلت، لأن العلة بمنزلة الجملة المبينة. وعرض الدنيا هو المال، وإنما سمي عرضا لأن الانتفاع به قليل اللبث، فأشبه الشيء العارض، إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه، لأنه يعرض للماشين بدون تهيؤ، والمراد عرض الدنيا المحض، وهو أخذ المال لمجرد التمتع به. والإرادة هنا بمعنى المحبة، أي تحبون منافع الدنيا، والله يحب ثواب الآخرة. ومعنى محبة الله إياها محبته ذلك للناس، أي يحب لكم ثواب الآخرة، فعلق فعل الإرادة بذات الآخرة، والمقصود نفعها بقرينة قوله تريدون عرض الدنيا، فهو حذف مضاف للإيجاز. ومما يحسنه أن الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها ضر ولا مشقة بخلاف نفع الدنيا، وإنما ذكر مع الدنيا المضاف ولم يحذف لأن في ذكره إشعارا بعروضه وسرعة زواله. وإنما أحب الله نفع الآخرة لأنه نفع خالد، ولأنه أثر الأعمال النافعة للدين الحق وصلاح الفرد والجماعة. وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات هي أمارات أمره ونهيه، فكل عرض من أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة فهو غير محبوب لله تعالى، وكل عرض من الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبة من الله تعالى. وهذا الفداء الذي أحبوه لم يكن يحف به من الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبه، ولذلك تعين أن عتاب المسلمين على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عتاب على نوايا في نفوس جمهور الجيش حين تخيروا الفداء، أي أنهم ما راعوا فيه إلا محبة المال لنفع أنفسهم، فعاتبهم الله على ذلك لينبههم على أن حقيقا عليهم أن لا ينسوا في سائر أحوالهم وآرائهم الالتفات إلى نفع الدين وما يعود عليه بالقوة. فإن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاستشارة: قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك، فنظر إلى مصلحة دينية من جهتين، ولعل هذا الملحظ لم يكن عند جمهور أهل الجيش. ويجوز عندي أن يكون قوله تريدون عرض الدنيا مستعملا في معنى الاستفهام الإنكاري، والمعنى لعلكم تحبون عرض الدنيا، فإن الله يحب لكم الثواب وقوة الدين، لأنه لو كان المنظور إليه هو النفع الدنيوي لكان حظ أنفس الناس مقدما على إسعافهم بالمال، فلما وجب عليهم بذل نفوسهم في الجهاد فالمعنى يوشك أن تكون حالكم كحال من لا يحب إلا عرض الدنيا، تحذيرا لهم من التوغل في إيثار الحظوظ العاجلة. وجملة والله عزيز حكيم عطف على جملة والله يريد الآخرة، عطفا يؤذن بأن لهذين الوصفين أثرا في أنه يريد الآخرة فيكون كالتعليل، وهو يفيد أن حظ الآخرة هو الحظ الحق ولذلك يريده العزيز الحكيم. فوصف العزيز الحكيم يدل على الاستغناء عن الاحتياج وعلى الرفعة والمقدرة، ولذلك لا يليق به إلا محبة الأمور النفيسة، وهذا يومئ إلى أن أولياءه ينبغي لهم أن يكونوا أعزاء كقوله في الآية الأخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلأجل ذلك كان اللائق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعلق بسفاسف الأمور وأن يجنحوا إلى معاليها. ووصف الحكيم يقتضي أنه العالم بالمنافع الحق على ما هي عليه، لأن الحكمة العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه. وجملة لولا كتاب من الله سبق إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن الكلام السابق يؤذن بأن مفادات الأسرى أمر مرهوب تخشى عواقبه، فيستثير سؤالا في نفوسهم عما يترقب من ذلك، فبينه قوله لولا كتاب من الله سبق الآية. والمراد بالكتاب المكتوب، وهو من الكتابة التي هي التعيين والتقدير، وقد نكر الكتاب تنكير نوعية وإبهام، أي لولا وجود سنة تشريع سبق عن الله، وذلك الكتاب هو عذر المستشار وعذر المجتهد في إجتهاده إذا أخطأ، فقد استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا بما فيه مصلحة رأوها وأخذ بما أشاروا به، ولولا ذلك لكانت مخالفتهم لما يحبه الله اجتراء على الله يوجب أن يمسهم عذاب عظيم. وهذه الآية تدل على أن لله حكما في كل حادثة، وأنه نصب على حكمه أمارة هي دليل المجتهد، وأن مخطئه من المجتهدين لا يأثم بل يؤجر. وفي للتعليل والعذاب يجوز أن يكون عذاب الآخرة، ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذابا في الدنيا، أي لولا قدر من الله سبق من لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنين عذابا كان من شأن أخذهم الفداء أن يسببه لهم ويوقعهم فيه. وهذا العذاب عذاب دنيوي، لأن عذاب الآخرة لا يترتب إلا على مخالفة شرع سابق، ولم يسبق من الشرع ما يحرم عليهم أخذ الفداء كيف وقد خيروا فيه لما استشيروا. وهو أيضا عذاب من شأنه أن يجره عملهم جر الأسباب لمسبباتها، وليس عذاب غضب من الله، لأن ذلك لا يترتب إلا على معاص عظيمة. فالمراد بالعذاب أن أولئك الأسرى الذين فادوهم كانوا صناديد المشركين، وقد تخلصوا من القتل والأسر يحملون في صدورهم حنقا، فكان من معتاد أمثالهم في مثل ذلك أن يسعوا في قومهم إلى أخذ ثأر قتلهم واسترداد أموالهم، فلو فعلوا لكانت دائرة عظيمة على المسلمين، ولكن الله سلم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبة أخذ الثأر وألهاهم بما شغلهم عن معاونة قتال المسلمين، فذلك الصرف هو من الكتاب الذي سبق عند الله تعالى. وقد حصل من هذه الآية تحذير المسلمين من العودة للفداء في مثل هذه الحالة، وبذلك كانت تشريعا للمستقبل كما ذكرناه آنفا. قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الفاء تؤذن بتفريع هذا الكلام على ما قبله، وفي هذا التفريع وجهان، أحدهما الذي جرى عليه كلام المفسرين أنه تفريع على قوله لولا كتاب من الله سبق إلى آخره، أي لولا ما سبق من حل الغنائم لكم لمسكم عذاب عظيم، وقد سبق الحل فلا تبعة عليكم في الانتفاع بمال الفداء. وقد روي أنه لما نزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى الآية أمسكوا عن الانتفاع بمال الفداء، فنزل قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وعلى هذا الوجه قد سمي مال الفداء غنيمة تسمية بالاسم اللغوي دون الاسم الشرعي، لأن الغنيمة في اصطلاح الشرع هي ما افتكه المسلمون من مال العدو بالإيجاف عليهم. والوجه الثاني يظهر لي أن التفريع ناشئ على التحذير من العود إلى مثل ذلك في المستقبل، وأن المعنى فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفهدوا الأسرى إلى أن تثخنوا في الأرض، وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا، إذ لا ينبغي صرفه عن معناه الشرعي. ولما تضمن قوله لولا كتاب من الله سبق امتنانا عليهم بأنه صرف عنهم بأس العدو، فرع على الامتنان الإذن لهم بأن ينتفعوا بمال الفداء في مصالحهم ويتوسعوا به في نفقاتهم دون نكد ولا غصة، فإنهم استغنوا به مع الأمن من ضر العدو بفضل الله، فتلك نعمة لم يشبها أذى. وعبر عن الانتفاع الهنيء بالأكل، لأن الأكل أقوى كيفيات الانتفاع بالشيء، فإن الآكل ينعم بلذاذة المأكول وبدفع ألم الجوع عن نفسه، ودفع الألم لذاذة، ويكسبه الأكل قوة وصحة، والصحة مع القوة لذاذة أيضا. والأمر في كلوا مستعمل في المنة، ولا يحمل على الإباحة هنا، لأن إباحة المغانم مقررة من قبل يوم بدر، وليكون قوله حلالا حالا مؤسسة لا مؤكدة لمعنى الإباحة، وغنمتم بمعنى فاديتم، لأن الفداء عوض عن الأسرى والأسراء من المغانم. والطيب النفيس في نوعه، أي حلالا من خير الحلال، وذيل ذلك بالأمر بالتقوى، لأن التقوى شكر لله على ما أنعم من دفع العذاب عنهم. وجملة إن الله غفور رحيم تعليل للأمر بالتقوى، وتنبيه على أن التقوى شكر على النعمة، فحرف التأكيد للاهتمام، وهو مغن غناء فاء التفريع، كقول بشار إن ذاك النجاح في التبكير، وقد تقدم ذكره غير مرة. وهذه القضية إحدى قضايا جاء فيها القرآن مؤيدا لرأي عمر بن الخطاب، فقد روى مسلم عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. استئناف ابتدائي، وهو إقبال على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بشأن يتعلق بحال سرائر بعض الأسرى، بعد أن كان الخطاب متعلقا بالتحريض على القتال وما يتبعه، وقد كان العباس في جملة الأسرى، وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام قبل خروجه إلى بدر، وكذلك كان عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وقد فدى العباس نفسه وفدى ابني أخويه عقيلا ونوفلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتني أتكفف قريشا، فنزلت هذه الآية في ذلك، وهي ترغيب لهم في الإسلام في المستقبل. ولذلك قيل لهم هذا القول قبل أن يفارقوهم. فمعنى من في أيديكم، من في ملكتكم ووثاقكم. فالأيدي مستعارة للملك، وجمعها باعتبار عدد المالكين، وكان الأسرى مشركين، فإنهم ما فادوا أنفسهم إلا لقصد الرجوع إلى أهل الشرك. والمراد بالخير محبة الإيمان والعزم عليه، أي فإذا آمنتم بعد هذا الفداء يؤتكم الله خيرا مما أخذ منكم. وليس إيتاء الخير على مجرد محبة الإيمان والميل إليه كما أخبر العباس عن نفسه، بل المراد به ما يترتب على تلك المحبة من الإسلام بقرينة قوله ويغفر لكم. وكذلك ليس الخير الذي في قلوبهم هو الجزم بالإيمان، لأن ذلك لم يدعوه ولا عرفوا به. قال ابن وهب عن مالك: كان أسرى بدر مشركين ففادوا ورجعوا، ولو كانوا مسلمين لأقاموا. وما أخذ هو مال الفداء، والخير منه هو الأوفر من المال، بأن ييسر لهم أسباب الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها. فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بعد إسلامه من فيء البحرين، وإنما حملنا الخير على الأفضل من المال، لأن ذلك هو الأصل في التفضيل بين شيئين، أن يكون تفضيلا في خصائص النوع، ولأنه عطف عليه قوله ويغفر لكم، وذلك هو خير الآخرة المترتب على الإيمان، لأن المغفرة لا تحصل إلا للمؤمن. والتدييل بقوله والله غفور رحيم للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهم، لأنها مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده. فمثال المبالغة وهو غفور المقتضي قوة المغفرة وكثرتها مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعظم المغفرة لكل واحد منهم. وقرأ الجمهور من الأسرى بفتح الهمزة وراء بعد السين مثل أسرى الأولى، وقرأها أبو عمرو وأبو جعفر من الأسارى بضم الهمزة وألف بعد السين ورائه، فورودهما في هذه الآية تفنن. قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الضمير في يريد عائد إلى من في أيديكم من الأسرى، وهذا كلام خاطب به الله رسوله صلى الله عليه وسلم اطمئنانا لنفسه، وليبلغ مضمونه إلى الأسرى ليعلموا أنهم لا يغلبون الله ورسوله. وفيه تقرير للمنة على المسلمين التي أفادها قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكمل ذلك الإذن والتطيب بالتهنئة والطمأنة بأن ضمن لهم إن خانهم الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى القتال بأن الله يمكن المسلمين منهم مرة أخرى كما أمكنهم منهم في هذه المرة، أي ينووا من العهد بعدم العود إلى الغزو خيانتك، وإنما وعدوا بذلك لينجوا من القتل والرق، فلا يضركم ذلك لأن الله ينصركم عليهم ثاني مرة. والخيانة نقض العهد، وما في معنى العهد كالأمانة. فالعهد الذي أعطوه هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين، وهذه عادة معروفة في أسر الحرب إذا أطلقوهم، فمن الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال من أطلقوه. وخيانتهم الله التي ذكرت في الآية يجوز أن يراد بها الشرك، فإنه خيانة للعهد الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما حكاه بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية. فإن ذلك استقر في الفطرة، وما من نفس إلا وهي تشعر به، ولكنها تغالبها ضلالات العادات واتباع الكبراء من أهل الشرك كما تقدم. وأن يراد بها العهد المجمل المحكي في قوله دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما. ويجوز أن يراد بالعهد ما نكثوا من التزامهم للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإسلام من تصديقه إذا جاءهم ببينة، فلما تحدهم بالقرآن كفروا به وكابروا. وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وتقديره فلا تضرك خيانتهم أو لا تهتم بها، فإنهم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك كما أمكنك منهم من قبل. قوله فأمكن منهم سكت معظم التفاسير وكتب اللغة عن تبيين حقيقة هذا التركيب وبيان اشتقاقه، وألم به بعضهم إلماما خفيفا بأن فسروا أمكن بأقدر، فهل هو مشتق من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر؟ وقع في الأساس أمكنني الأمر معناه أمكنني من نفسه، وفي المصباح مكنته من الشيء تمكينا، وأمكنته جعلت له عليه قدرة. والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتق من المكان، وأن الهمزة فيه للجعل، وأن معنى أمكنه من كذا جعل له منه مكانا أي مقرا، وأن المكان مجاز أو كناية عن كونه في تصرفه كما يكون المكان مجالا للكائن فيه. ومن التي يتعدى بها فعل أمكن اتصالية مثل التي في قولهم لست منك ولست مني، فقوله تعالى فأمكن منهم حذف مفعوله لدلالة السياق عليه، أي أمكنك منهم يوم بدر، أي لم ينفلتوا منك. والمعنى أنه أتاكم بهم إلى بدر على غير ترقب منكم فسلطكم عليهم. والله عليم حكيم تذييل، أي عليم بما في قلوبهم، حكيم في معاملتهم على حسب ما يعلم منهم. قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه الآيات استئناف ابتدائي للإعلام بأحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجروا والذين لم يهاجروا وعدم موالاتهم للذين كفروا. نشأ عن قول العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر أنه مسلم وأن المشركين أكرهوه على الخروج إلى بدر، ولعل بعض الأسرى غيره قد قال ذلك وكانوا صادقين، فلعل بعض المسلمين عطفوا عليهم وظنوهم أولياء لهم، فأخبر الله المسلمين وغيرهم بحكم من آمن واستمر على البقاء بدار الشرك. قال ابن عطية مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم يهاجروا والكفار والمهاجرين بعد الحديبية، وذكر نسب بعضهم عن بعض، وتعرضت الآية إلى مراتب الذين أسلموا، فابتدأت ببيان فريقين اتحدت أحكامهم في الولاية والمؤاساة حتى صاروا بمنزلة فريق واحد، وهؤلاء هم فريقا المهاجرين والأنصار الذين امتازوا بتأييد الدين، فالمهاجرون امتازوا بالسبق إلى الإسلام وتكبدوا مفارقة الوطن، والأنصار امتازوا بإيوائهم، وبمجموع العملين حصل إظهار البراءة من الشرك وأهله وقد اشترك الفريقان في أنهم آمنوا وأنهم جاهدوا. واختص المهاجرون بأنهم هاجروا، واختص الأنصار بأنهم آووا ونصروا. وكان فضل المهاجرين أقوى لأنهم فضلوا الإسلام على وطنهم وأهلهم، وبادر إليه أكثرهم، فكانوا قدوة ومثالا صالحا للناس. والمهاجرة هجر البلاد أي الخروج منها وتركها. قال عبدة بن الطيب: إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول. وأصل الهجرة الترك، واشتق منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقوم، لأن الغالب عندهم كان أنهم يتركون قومهم ويتركهم قومهم، إذ لا يفارق أحد قومه إلا لسوء معاشرة تنشأ بينه وبينهم. وقد كانت الهجرة من أشهر أحوال المخالفين لقومهم في الدين، فقد هاجر إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهاجر لوط عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهاجر موسى عليه السلام بقومه، وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجر المسلمون بإذنه إلى الحبشة ثم إلى المدينة يثرب. ولما استقر المسلمون من أهل مكة بالمدينة غلب عليهم وصف المهاجرين، وأصبحت الهجرة صفة مدح في الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التفضيل: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال للأعربي: ويحك، إن شأنها شديد. وقال: لا هجرة بعد الفتح. والإيواء تقدم عند قوله تعالى: فآواكم وأيدكم بنصره في هذه السورة. والنصر تقدم عند قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إلى قوله: ولا هم ينصرون في سورة البقرة. والمراد بالنصر في قوله ونصروا النصر الحاصل قبل الجهاد، وهو نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأنهم يحمونهم بما يحمون به أهلهم. ولذلك غلب على الأوس والخزرج وصف الأنصار. واسم الإشارة في قوله: أولئك بعضهم أولياء بعض، لإفادة الاهتمام بتمييزهم للأخبار عنهم وللتعريض بالتعظيم لشأنهم. ولذلك لم يؤت بمثله في الأخبار عن أحوال الفرق الأخرى. ولما أطلق الله الولاية بينهم احتمل حملها على أقصى معانيها، وإن كان موردها في خصوص ولاية النصر فإن ذلك كورود العام على سبب خاص. قال ابن عباس: أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني في الميراث، جعل بين المهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام، حتى أنزل الله قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في الميراث، فنسختها، وسيأتي الكلام على ذلك. فحملها ابن عباس على ما يشمل الميراث، فقال: كانوا يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر الذي آمن وهاجر، فنسخ الله ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا قول مجاهد وعكرمة وقتادة والحسن. وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقال كثير من المفسرين: هذه الولاية هي في الموالاة والمؤازرة والمعاونة دون الميراث، اعتدادا بأنها خاصة بهذا الغرض، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر وأهل المدينة. ولا تشمل هذه الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس: كان المهاجر لا يتولى الأعربي ولا يرثه وهو مؤمن، ولا يرث الأعربي المهاجر، أي ولو كان عاصبا. وقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، جاء على أسلوب تقسيم الفرق، فعطف كما عطفت الجمل بعده، ومع ذلك قد جعل تكملة لحكم الفرقة المذكورة قبله، فصار له اعتبارا. وقد وقع في المصحف مع الجملة الذي قبله آية واحدة نهايتها قوله تعالى: والله بما تعملون بصير. فإن وصف الإيمان أي الإيمان بالله وحده يقابله وصف الشرك، وأن وصف الهجرة يقابله وصف المكث بدار الشرك. فلما بين أول الآية ما لأصحاب الوصفين الإيمان والهجرة من الفضل وما بينهم من الولاية، انتقلت إلى بيان حال الفريق الذي يقابل أصحاب الوصفين وهو فريق ثالث، فبينت حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا، فأثبتت لهم وصف الإيمان، وأمرت المهاجرين والأنصار بالتبرئ من ولايتهم حتى يهاجروا، فلا يثبت بينهم وبين أولئك حكم التوارث ولا النصر إلا إذا طلبوا النصر على قومهم فتنوهم في دينهم. وفي نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم مع السكوت عن كونهم أولياء للذين كفروا دليل على أنهم معتبرون مسلمين، ولكن الله أمر بمقاطعتهم حتى يهاجروا ليكون ذلك باعثا لهم على الهجرة. والولاية بفتح الواو في المشهور، وكذلك قرأها جمهور القراء، وهي اسم لمصدر تولاه، وقرأها حمزة وحده بكسر الواو. قال أبو علي: الفتح أجود هنا، لأن الولاية التي بكسر الواو في السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة. وقال الزجاج: قد يجوز فيها الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة كالقصارة والخياطة، وتبعه في الكشاف. وأراد إبطال قول أبي علي الفارسي أن الفتح هنا أجود، وما قاله أبو علي الفارسي باطل، والفتح والكسر وجهان متساويان مثل الدلالة بفتح الدال وكسرها. والظرفية التي دلت عليها فيه من قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين، ظرفية مجازية تؤول إلى معنى التعليل، أي طلبوا أن تنصروهم لأجل الدين، أي لرد الفتنة عنهم في دينهم، إذ حاول المشركون إرجاعهم إلى دين الشرك، وجب نصرهم لأن نصرهم للدين ليس من الولاية لهم، بل هو من الولاية للدين ونصره، وذلك واجب عليهم سواء استنصرهم الناس أم لم يستنصروهم إذا توفر داعي القتال. فجعل الله استنصار المسلمين الذين لم يهاجروا من جملة دواعي الجهاد، وعليكم النصر من صياغ الوجوب، أي فواجب عليكم نصرهم. وقدم الخبر وهو عليكم للاهتمام به، وأل في النصر للعهد الذكري، لأن استنصروكم يدل على طلب نصر، والمعنى فعليكم نصرهم. والاستثناء في قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، استثناء من متعلق النصر وهو المنصور عليهم. ووجه ذلك أن الميثاق يقتضي عدم قتالهم إلا إذا نكثوا عهدهم مع المسلمين، وعهدهم مع المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد، وهم يومئذ المهاجرون والأنصار. فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا من دار الشرك فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم، ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات وإحن، لأنهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين فيما ينشأ بين الكفار المعاهدين للمسلمين وبين المسلمين الباقين في دار الكفر، لا يعد أكثر من الكفار لعهد المسلمين، لأن من عذرهم أن يقولوا: لا نعلم حين عاهدناكم أن هؤلاء منكم، لأن الإيمان لا يطلع عليه إلا بمعاشرة، وهؤلاء ظاهر حالهم مع المشركين يساكنونهم ويعاملونهم. وقوله: والله بما تعملون بصير، تحذير للمسلمين لئلا يحملهم العطف على المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق، وفي هذا التحذير تنويهم بشأن الوفاء بالعهد، وألا ينفضه إلا أمر صريح في مخالفته. قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا بيان لحكم القسم المقابل لقوله: إن الذين آمنوا وهجروا وما عطف عليه، والواو للتقسيم والإخبار عنهم بأن بعضهم أولياء بعض خبر مستعمل في مدلوله الكنائي، وهو أنهم ليسوا بأولياء للمسلمين، لأن الإخبار عن ولاية بعضهم بعضا ليس صريحة مما يهم المسلمين، لولا أن القصد النهي عن موالاة المسلمين إياهم. وبقرينة قوله: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا تفعلوا قطع الولاية معهم، فضمير تفعلوه عائد إلى ما في قوله: بعضهم أولياء بعض بتأويل المذكور، لظهور أن ليس المراد تكليف المسلمين بأن ينفذوا ولاية الذين كفروا بعضهم بعضا، لولا أن المقصود لازم ذلك وهو عدم موالاة المسلمين إياهم. والفتنة اختلال أحوال الناس، وقد مضى القول فيها عند قوله: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة، وقد تقدم القول فيها آنفا في هذه السورة. والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين، لأن الناس كانوا قريبي عهد بالإسلام، وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء ومودة ومصاهرة ومخالطة، وقد كان إسلام من أسلم مثيرا لحنق المشركين عليه. فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة المشركين، يخشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة المشركين وعزتهم، ويقذف بها الشيطان في نفوسهم فيحن إلى المشركين ويعود إلى الكفر. فكان إيجاب مقاطعتهم لقصد قطع نفوسهم عن تذكر تلك الصلات وإنسائهم تلك الأحوال، بحيث لا يشاهدون إلا حال جماعة المسلمين، ولا يشتغلوا إلا بما يقويها، وليكونوا في مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من تحسر أو تعطف على المشركين. فإن الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض، فتفضي وسائل الرأفة والقرابة إلى وسائل الموافقة في الرأي، فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة. والتعريف في الأرض للعهد، والمراد أرض المسلمين، والفساد ضد الصلاح. وقد مضى عند قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، في سورة البقرة. والكبير حقيقته العظيم الجسم، وهو هنا مستعار للشديد القوي من نوعه، مثل قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والمراد بالفساد هنا ضد صلاح اجتماع الكلمة، فإن المسلمين إذا لم يظهروا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم، ولأنه قد يحدث بينهم الاختلاف من جراء اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين، ويرمي بعضهم بعضا بالكفر أو النفاق، وذلك يفضي إلى تفرق جماعتهم، وهذا فساد كبير. ولأن المقصود إيجاد الجامعة الإسلامية، وإنما يظهر كمالها بالتفاف أهلها التفافا واحدا وتجنب ما يضادها، فإذا لم يقع ذلك ضعف شأن جامعتهم في المرأة وفي القوة، وذلك فساد كبير. قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الأظهر أن هذه جملة معترضة بين جملة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وجملة والذين آمنوا من بعد وهاجروا الآية، والواو اعتراضية للتنويه بالمهاجرين والأنصار وبيان جزائهم وثوابهم بعد بيان أحكام وولاية بعضهم لبعض بقوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إلى قوله: أولئك بعضهم أولياء بعض. فليست هذه تكريرا للأولى وإن تشابهت ألفاظها، فالأولى لبيان ولاية بعضهم لبعض، وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة لهم بصدق الإيمان مع وعدهم بالجزاء. وجيء باسم الإشارة في قوله: أولئك هم المؤمنون، لمثل هذا الغرض الذي جيء به لأجله في قوله: أولئك بعضهم أولياء بعض، كما تقدم. وهذه الصيغة صيغة قصر، أي قصر الإيمان عليهم دون غيرهم ممن لم يهاجروا. والقصر هنا مقيد بالحال في قوله حقا، فقوله حقا حال من المؤمنون، وهو مصدر جعل من صفتهم، فالمعنى أنهم حاقون أي محققون لإيمانهم بأن عضدوه بالهجرة من دار الكفر. وليس الحق هنا بمعنى المقابل الباطل حتى يكون إيمان غيرهم ممن لم يهاجروا باطلا، لأن قرينة قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا مانعة من ذلك، إذ قد أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم استحقاق ولاية المؤمنين. والرزق الكريم هو الذي لا يخالط النفع به ضر ولا نكد، فهو نفع محض لا كدر فيه. قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، بعد أن منع الله ولاية المسلمين للذين آمنوا ولم يهاجروا بالصراحة ابتداء، ونفى عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإيمان، وكان ذلك مثيرا في نفوس السامعين أن يتساءلوا: هل لأولئك تمكن من تدارك أمرهم برأب هذه الثلمة عنهم؟ ففتح الله باب التدارك بهذه الآية: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فكانت هذه الآية بيانا، وكان مقتضى الظاهر أن تكون مغصولة غير معطوفة، ولكن عدل عن الفصل إلى العطف تغليبا لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات. ودخول الفاء على الخبر وهو فأولئك منكم لتضمين الموصول معنى الشرط من جهة أنه جاء كالجواب عن سؤال السائل، فكأنه قيل: وأما الذين آمنوا من بعد وهاجروا، إلى آخره، أي مهما يكن من حال الذين آمنوا ولم يهاجروا، ومن حال الذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا، فالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وبذلك صار فعل آمنوا تمهيدا لما بعده من هاجروا وجاهدوا، لأن قوله من بعد قرينة على أن المراد إذا حصل منهم ما لم يكن حاصلا في وقت نزول الآيات السابقة، ليكون أصحاب هذه الصلة قسما مغايرا للأقسام السابقة، فليس المعنى أنهم آمنوا من بعد نزول هذه الآية، لأن الذين لم يكونوا مؤمنين ثم يؤمنون من بعد لا حاجة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم، فإن من المعلوم أن الإسلام يجب ما قبله، وإنما المقصود بيان أنهم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قبلوا وصاروا من المؤمنين المهاجرين، فيتعين أن المضاف إليه المحذوف الذي يشير إليه بناء بعد على الضم أن تقديره من بعد ما قلناه في الآيات السابقة، وإلا صار هذا الكلام إعادة لبعض ما تقدم، وبذلك تسقط الاحتمالات التي تردد فيها بعض المفسرين في تقدير ما أضيف إليه بعد، وفي قوله معكم إذان بأنهم دون المخاطبين الذين لم يستقروا بدار الكفر بعد أن هاجر منها المؤمنون وأنهم فرطوا في الجهاد مدة، والإتيان باسم الإشارة للذين آمنوا من بعد وهاجروا دون الضمير للاعتناء بالخبر وتمييزهم بذلك الحكم، ومن في قوله منكم تبعيضية، ويعتبر الضمير المجرور بمن جماعة المهاجرين أي فقد صاروا منكم أي من جماعتكم، وبذلك يعلم أن ولايتهم للمسلمين. قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال جمهور المفسرين قوله فأولئك منكم أي مثلكم في النصر والموالاة. قال مالك إن الآية ليست في المواريث. وقال أبو بكر بن عربي قوله فأولئك منكم يعني في الموالاة والميراث على اختلاف الأقوال، أي اختلاف القائلين في أن المهاجر يرث الأنصاري والعكس، وهو قول فرقة، وقالوا إنها نسخت بآية المواريث. عطف جملة على جملة فلا يقتضي اتحادا بين المعطوف والمعطوفة عليها، ولكن وقوع هذه الآية بإثر التقاسيم يؤذن بأن لها حظا في إتمام التقسيم، وقد جعلت في المصاحف مع التي قبلها آية واحدة، فيظهر أن التقاسيم السابقة لما أثبتت ولاية بين المؤمنين ونفت ولاية من بينهم وبين الكفار، ومن بينهم وبين الذين آمنوا ولم يهاجروا حتى يهاجروا، ثم عادت على الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة بالبقاء في دار الكفر مدة، فبينت أنهم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك في ولاية المسلمين، وكان ذلك قد يشغل السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من المسلمين. جاءت هذه الآية تذكر بأن ولاية الأرحام قائمة وأنها مرجحة لغيرها من الولاية، فموقعها كموقع الشروط، وشأن الصفات والغايات بعد الجمل المتعاطفة أنها تعود إلى جميع تلك الجمل. وعلى هذا الوجه لا تكون هذه الآية ناسغة لما اقتضته الآيات قبلها من الولاية بين المهاجرين والأنصار، بل مقيدة الإطلاق الذي فيها. وظاهر لفظ الأرحام جمع رحم، وهو مقر الولد في بطن أمه، فمن العلماء من أبقاه على ظاهره في اللغة فجعل المراد من أولي الأرحام ذوي القرابة الناشئة عن الأمومة، وهو ما درج عليه جمهور المفسرين، ومنهم من جعل المراد من الأرحام العصابات دون المولودين بالرحم، قاله القرطبي، واستدل له بأن لفظ الرحم يراد به العصابة، كقول العرب في الدعاء وصلتك رحم، وكقول قتيلة بنت النضر بن الحارث ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزقوا، حيث عبرت عن نوش بني أبيه بتمزيق أرحام. وعلم من قوله أولي هو صيغة تفضيل أن الولاية بين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا بالنسبة لمحل الولاية الشرعية، فأولو الأرحام أولى بالولاية ممن ثبتت لهم ولاية تامة أو ناقصة، كالذين آمنوا ولم يهاجروا في ولاية النصر في الدين إذا لم يقم دونها مانع من كفر أو ترك هجرة، فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان، وأولو الأرحام منهم بعضهم لبعض أولياء ولاية النسب، ولولاية الإسلام حقوق مبينة بالكتاب والسنة، ولولاية الأرحام حقوق مبينة أيضا بحيث لا تزاحم إحدى الولايتين الأخرى، والاعتناء بهذا البيان مؤذن بما لوشائج الأرحام من الاعتبار في نظر الشريعة، فلذلك علقت أولو الأرحام بأنها كائنة في كتاب الله أي في حكمه، وكتاب الله قضاؤه وشرعه، وهو مصدر إما باق على معنى المصدرية أو هو بمعنى المفعول أي مكتوبة، كقول الراعي كان كتابها مفعولا. وجعل تلك الأولوية كائنة في كتاب الله كناية عن عدم تعبيرها، لأنهم كانوا إذا أرادوا توكيد عهد كتبوا. قال الحارث بن حلزة: حذر الجور والتطاخي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. فتقييد أولوية أولي الأرحام بأنها في كتاب الله للدلالة على أن ذلك حكم فطري قدره الله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قراباتهم، كما ورد في الحديث إن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. الحديث. فلما كانت ولاية الأرحام أمرا مقررا في الفطرة ولم تكن ولاية الدين معروفة في الجاهلية، بيّن الله أن ولاية الدين لا تبطل ولاية الرحم إلا إذا تعارضتا، لأن أواصر العقيدة والرأي أقوى من أواصر الجسد، فلا يغيره ما ورد هنا من أحكام ولاية الناس بعضهم بعضا. وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كانوا مقدمين على أهل الولاية حيث تكون الولاية، ويتنتفي التفضيل بانتفاء أصلها، فلا ولاية لأولي الأرحام إذا كانوا غير مسلمين. واختلف العلماء في أن ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث؟ فقال مالك بن أنس: هذه الآية ليست في المواريث، أي فهي ولاية النصر وحسن الصحبة، أي فنقصر على موردها، ولم يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاص، إذ ليست صيغتها صيغة عموم، لأن مناط الحكم قوله أولى ببعض لا قوله أولو الأرحام. وقال جماعة تشمل ولاية الميراث، ثم اختلفوا، فمنهم من قال نسغت هذه الولاية بآية المواريث، فبطل توريث ذوي الأرحام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيكون تخصيصا للعموم عندهم. وقال جماعة يرث ذوي الأرحام وهم مقدمون على أبناء الأعمام، وهذا قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة، فتكون هذه الآية مقيدة لإطلاق آيات المواريث. وقد علمت مما تقدم كله أن في هذه الآيات غموضا جعلها مرامية لمختلف الأفهام والأقوال، وأيا ما كانت فقد جاء بعدها من القرآن والسنة ما أغنى عن زيارة البسط. وقوله إن الله بكل شيء عليم تذييل هو مؤذن بالتعليل لتقرير أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية، أي إنما اعتبرت تلك الأولوية في الولاية لأن الله قد علم أن لآصرة الرحم حقا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع معتبر في الشرع، لأن الله بكل شيء عليم، وهذا الحكم مما علم الله أن إثباته رفق ورأفة بالأمة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.